وبغير حساب، وبما يزيد كثيرا عن مقدار أعمالهم الصالحة. قوله تعالى: ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي ويعطيهم خيرا عظيما، هو من أعظم الخير وسبب لكل خير وسعادة في الدارين، وهو أن يرشدهم إليه سبحانه وإلى ثوابه ورضاه وفضله ورحمته من خلال القرآن العظيم الذي معهم في كل شأن من شؤون حياتهم بكل لحظاتها وفي كل قول وتصرف، بإرشادهم صراطا مستقيما يوصل إلى ذلك، وتوفيقهم إليه وعونهم عليه وتيسير أسباب السير فيه لهم والثبات به والزيادة منه، أي طريقا معتدلا صحيحا صوابا متجها دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر. إنه طريق الله والقرآن والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وكفى بهذه نعمة تحقق لهم كل خير وأمن واستقرار وسعادة فيهما.